قال رحمه الله: قصة وفاة هارون. قال السدي: أوحى الله عز وجل إلى موسى أني متوفي هارون فأتي به جبل كذا وكذا. الله أعلم كما ترى. قال السدي: فأتي به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل، فإذا هم بشجرة لم يرى مثلها، وإذا ببيت مبني وفيه سرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه، فقال: يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال: فنم عليه. فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له موسى: لا ترهب، إني أكفيك أمر رب هذا البيت فنم. قال: يا موسى نم أنت معي، فإن جاء رب البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد منيته قال: يا موسى خدعتني. هذا كلها نكارات، يستحلون شيء لا يجوز لهم وهو حق الغير، يدخلان البيت وينامان فيه، هذا بعيد. وهكذا أيضا خدعتني إلى آخر ذلك. هذا من الإسرائيليات. قال: يا موسى خدعتني. فلما قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة، يعني بيت كأنه منزل من السماء، ليس له مالك، هو لله سبحانه وتعالى أكرم به هارون وموسى فأنزله من السماء للعلة المذكورة، وهو قبض هارون في ذلك البيت، والسبب الذي أشير إليه أن الله أراد أن يقبض هارون في ذلك البيت فأنزل بيتا من السماء وفيه تلك السرر وفيه الفرش، فنام فقبض فيه ورفع ذلك البيت. الله أعلم. قال: فلما وجد منيته قال: يا موسى خدعتني. فلما قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل له. فقال موسى: ويحكم، كان أخي فكيف أقتله. فلما أكثروا عندهم سوء ظن بأنبيائهم، صحت هذه القصة أو لم تصح، فعندهم سوء ظن بأنبيائهم، وهذا معلوم من سيرة بني إسرائيل أنهم سيئوا الظنون بالأنبياء، فلذلك قتلوهم وكذبوهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كل هذا ينبني عن شرف القلوب، ومن الشر الذي في قلوبهم سوء الظنون بالأنبياء فقتلوهم. فقال موسى عليه السلام: ويحكم، كان أخي فكيف أقتله. فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى. ومن سوء الظنون بهم ما يتهمون به الأنبياء كاتهامهم بموسى وأنه آدر، وهكذا اتهامهم أيضا لعيسى وأنه ابن الزنا عليه السلام. فكم من أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم من هذه البوائق التي تدل على سوء الظن بالناس في غير محله. فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى، ونزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه، وهم لا يؤمنون غالبا إلا بالمحسات، فإذا شيء محس دع لنا ربك ينزل لنا مائدة من السماء، نريد مائدة نراها بعيننا نؤمن لك بعدها، وهكذا أرنا الله جهرة نريد شيء ننظره، أما تقول الله الله نريد الله هذا ننظره، فحسبنا الله ونعم الوكيل من شغب بني إسرائيل. أشياء كثيرة تدل على أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسات ولا يصدقون إلا بعد أن يروا شيئا، مع أن الآيات كثيرة التي جعلها الله لموسى وجعلها الله لعيسى عليهم السلام، ومع ذلك الذين آمنوا قليل قليل جدا، إما شاهدوا الآيات ورأوا بأعينهم الآيات الأشياء المحسة، ومع ذلك ما آمنوا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى الإيمان. وهذه الأمة آمن منها كثير ممن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلة منافقة والعياذ بالله، وإلا دخل الناس في دين الله أفواجا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في النصر، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذه أمة مرحومة وأمة تصديق وأمة خير، ففيها خير عظيم جدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله الآية، فهي أمة خير هذه الأمة، فلذلك كان التصديق فيهم أكثر للأنبياء. وأما أولئك جفاه بنو إسرائيل جفاه، ومن أرسل فيهم نوح جفاه، ومن أرسل فيهم إبراهيم جفاه، كثير منهم ما صدقوا ولا آمنوا إلا من رحم الله من تلك الأمم. وأما هذه الأمة فدخل الجن والإنس في دين الله، الجن والإنس دخلوا في دين الله وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبقي الشقي ممن كتبت عليه الشقاوة في بطن أمه. وإلا أكثر العرب آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي من تعصب لما كان عليه من الدين كبني إسرائيل، تعصبوا وتكبروا وتجبروا وتغطرسوا وعاندوا، ولم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلا القليل منهم. فالحاصل هذا من عنادهم الذي هو يعتبر أكثر ما يكون فيهم العناد والإيمان بالمحسات، بالمحسات أو بالمحسوسات، إيش الصواب؟ من نص على هذا أنه يقال المحسات ولا يقال المحسوسات؟ ابن الجوزي في تفسيره رحمه الله نقل عن بعض شيوخه من أهل اللغة، نسيت اسمه الآن، وهو له كتاب مشهور المنظورة، ومن يا أخوان الذي نقل عنه؟ قال وقال شيخنا وكذا يقال المحسات ولا يقال المحسوسات. ابن منظورة ومن يا أخوان الذي مر معنا؟ شيخ ابن الجوزي، منصور، أبو منصور، ما اسمه؟ انظروه في تفسيره مر معنا أنه يقال المحسات ولا يقال المحسوسات، خلافا لما عليه كثير من الناس، فإنهم يقولون المحسوسات، والمحسوسات المقتولات، فهذا خطأ لغوي وخطأ لفظي يتضمن خطأ معنوي شنيع. فإن المحسات المشاهدات، والمحسوسات المقتولات المجزات، قال هذا محسوس. قال رحمه الله أبو منصور، أبو منصور اللغوي شيخ ابن الجوزي، هذه الفائدة. قال شيخنا أبو منصور اللغوي يقال أحسست بالشيء وحسست به، وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ، إنما الصواب المحسات، فأما المحسوسات فهي المقتولات، يقال حسه إذا قتله. انتهى من تفسير ابن الجوزي. قال رحمه الله فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين. إن موسى قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل له، فقال موسى عليه السلام ويحكم كان أخي فكيف أقتله. فلما أكثروا عليه قام وصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى ونزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صعد موسى وهارون عليهم السلام الجبل فمات هارون وبقي موسى، فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته فآذوه، فأمر الله الملائكة فحملوه حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله تعالى مما قالوا. وقد نهى المؤمنين أن يؤذوا سيد المرسلين كما صنع أولئك مع نبيهم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما يقولون مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فآذوا موسى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله تعالى مما قالوا. ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه، فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم، فجعله الله أصم وأبكم. الرخم نوع من الطير، حتى قال الشعبي فيما ينقل عنه: لو كانت الرافضة من الطيور لكانوا رخماء، وهي الطير التي تنزل على الأشياء المنتنة، على الأشياء المنتنة، ولو كانت الرافضة من الطيور لكانوا رخماء، وهو نوع من الطير ينزل على النتن، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراء من الحمير، وكانوا حمراء أو حمراء بالضم بضم الميم، وأما حمر الإسكان فهو جمع لون، اللون الأحمر يقال حمر، وجمع الحيوان الحمار يقال حمر بالضم. فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم، فجعله الله أصم وأبكم. وقال عمرو بن ميمون: مات هارون قبل موت موسى عليه السلام في التيه، وكان قد خرج إلى بعض الكهوف، فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل، فقالوا قتله إيش عندكم لحبنا إياه، قالوا قتله لحبنا إياه، ما يحبون لهم حوله، وإنما يريدوا صاغتهما بموسى عليه السلام. وكان محببا في بني إسرائيل، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى قبره. وهؤلاء أهل البدع وأهل الشر من قبل ومن بعد، فربما يحاولون التفريق بين أهل العلم، فيقول لك نحن نحب من باز طيب وجيد، أما هذا يسب الناس، تكلم في الناس شيخ مقبل وفلان، وهارون طيب وموسى ذا شديد علينا، فكانوا يحبون ربما هارون أكثر من موسى، ربما يظنون هذا، يقولون هارون هذا طيب وموسى ما نحبه، ربما يشد علينا قليلا إلى آخر ذلك. فهذا من قبل، فهارون كان محبوبا لديهم، وموسى ربما ينقبضون منه عليه السلام، وهذا لا يجوز، وهذا لا يصلح تفريق بين أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الحق وأهل العلم وأهل الأنبياء وأهل النبوة، لا يجوز تفريق بينهم، فهذا خطأ، تفريق بين مجتمع لا يجوز، وجمع بين مفترق لا يصلح، فهذا شيء مجتمع، أهل العلم مجتمعون على الكتاب والسنة وعلى النصح وعلى الدين وعلى الخير، كيف تفرق بينهم؟ هذا لا يصلح، هذا تفريق بين مجتمع، والله المستعان. والملائكة نعم يقول نحن جبريل هذا ما نحبه، صدقت هذا من قبل شيء قديم هذا، وهؤلاء يحب هارون، وموسى يقول لك نحن ما نحب موسى، كل ذلك للتملص من الحق. اي والله ما هو الا لاجل هذا، للتملص من الخير ومن الحق، فيريد ان يفرقوا بين اهل العلم، والا كل على خير وكلهم على نصح وعلى توجيه سديد ماخوذ من الكتاب والسنه، والناس تختلف في اساليبها وتوجيهها تختلف، والا الاصل يلتقون فيه واحد، الاصل الذي يلتقون فيه. قال رحمه الله: وكان محببا في بني إسرائيل، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه، فانطلق بهم إلى قبره، فناداه موسى فخرج من قبره ينفض رأسه، فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا، ولكني مت. قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفوا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.